بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فلازلنا في أبواب البيوع من كتاب أخصر المختصرات للإمام ابن بلبان الحنبلي رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. الوكالة تعني التفويض. الوكالة في اللغة يعني التفويض. وكلتك أي فوضتك وتركت الأمر لك. وهي اصطلاحا استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. استنابة جائز التصرف مثله، يعني أن يستنيب رجلا مثله فيما تدخله النيابة. قال رحمه الله: فصل. وتصح الوكالة بكل قول يدل على إذن. يعني الوكالة ليس لها صيغة معينة، ممكن تقول وكلتك، أو ما تقول وكلتك، تقول اشتر لي، بع لي، اعمل لي كذا، كل لفظ يدل على الإذن. وقبولها بكل قول أو فعل دال عليه، كذلك قبولها أن يكون وكيلا. فإذا قال رجل لرجل، أعطاه مال وقال اشتر لي كذا، فأخذها دون كلام وذهب، هذا معناته إيش؟ أنه قبل الوكالة. واضح؟ فقبولها بكل قول أو فعل دال عليه. وشرط كونهما، يعني الوكيل والموكل، الوكيل هو الذي يتصرف نيابة عن الغير، والموكل هو الأصيل، هو الذي أعطى الوكالة للوكيل. جائزي التصرف، يعني وشرط كونهما جائزي التصرف، يعني خرج بذلك إيش؟ المجنون والصبي غير المميز ونحو ذلك. ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه. هذا ضابط فقهي، كل ما جاز التصرف فيه جاز التوكيل فيه، يعني بيع، شراء، إجارة، قرض، خذ هذا المال وأقرضه فلانا، وهكذا. كل ما جاز التصرف فيه، إذا جاز لي أن أتصرف فيه يجوز لي أن أوكل غيري فيه. وتصح في كل حق آدمي، لا ليس فقط في الأمور المالية، فتصح مثلا في زواج، توكل من يعقد عنك عقد النكاح، أو طلاق مثلا توكل من يطلق عنك، أو نحو ذلك، أو صلح، أو مثلا عقد أمان بين ولي الأمر ومثلا المحاربين، فممكن ولي الأمر يوكل إيش؟ من يعقد لهم الأمان. الحدود، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجم. هذا توكيل في الحدود. فإذا وتصح في كل حق آدمي، ولكن يستثنى من ذلك إيش؟ قال: لا ظهار ولعان وأيمان. الظهار وهي أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، والعياذ بالله، هذا لا يجوز التوكيل فيه. لماذا؟ لأنه منكر أصلا، لأنه منكر، وقول منكر. كذلك اللعان، اللعان هو أن يتهم الرجل زوجته بالزنا، والعياذ بالله، ويشهد 4 شهادات بالله على ذلك. ولماذا لا يجوز التوكيل في اللعان؟ لأن الأصل في إثبات الزنا أن يكون 4 شهود متفرقين، ويستثنى من ذلك الزوج فقط، هو الذي له أن يجمع الشهادات 4، فقط الزوج، ولا يحق للزوج أن يعطي هذا الحق لغيره. ما يقول له مثلا روح المحكمة ولاعن زوجتي بالنيابة عني، لا يجوز. كذلك الأيمان، الحلف، ما يجوز مثلا تقول له احلف بالنيابة عني، ما يجوز، لأن الحلف لا يتحمله إلا المتلفظ به، واضح؟ قال وفي كل حق لله تدخله النيابة. قوله وفي كل، هذا عاد على أول الجملة أول الفقرة، وتصح في كل حق آدم وفي كل حق لله تدخله النيابة، كالصدقة والزكاة والنذور والحج والعمرة، هذه يجوز التوكيل فيها، واضح؟ ثم قال رحمه الله وهي يعني الوكالة وشركة ومضاربة ومساقة. قول هنا وشركة ومضاربة هذا من باب عطف الخاص على العام، لأن المضاربة نوع من أنواع الشركة، فعطف المضاربة على الشركة من باب عطف الخاص على العام. وهي وشركة ومضاربة ومساقات ومزارعة، وهذه ستأتي إن شاء الله، ووديعة وجعالة، والجعالة أيضا ستأتي وهي مثلثة الجيم، تقول جعالة وجعالة وجعالة، عقود جائزة لكل فسخها. عقود جائزة أي ليست لازمة، فيحق لكل واحد من المتعاقدين فسخه متى شاء، فالوكيل له أن يفسخ الوكالة متى ما شاء، والموكل له أن يفسخ الوكالة متى ما شاء. يقول ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله وولده ووالده ومكاتبه كنفسه. الآن لو وكل إنسان إنسانا في شراء سيارة، هذه 10,000، اشتر لي سيارة مثلا، إما أن يحدد له نوع السيارة أو لا يحدد، هل يجوز أن يشتري سيارته نفسها؟ يعني الوكيل عنده سيارة وواحد قال هذه 10,000 اشتر لي سيارة، هل يجوز أن يشتري سيارته؟ يعني هو المشتري هو وكيل عن المشتري وهو البائع نفس الوقت، يعني أن يتولى هو طرفي العقد، هل يجوز؟ نقول هنا لا يصح هذا إلا بإيش؟ بإذن منه؟ الموكل. إلا إذا الموكل، فيرجع للموكل مثلا قال له السيارة اللي تبيها ووكلت إني أشتريها عندي أنا صاحبها، عادي أشتريها من نفسي، فإذا أذن له جاز، أما إذا لم يأذن لا يجوز، أو ما يدري أيضا لا يجوز، واضح؟ لماذا لا يجوز أو لا يصح؟ ليش؟ طيب وش المشكلة؟ ها؟ طيب وش المشكلة؟ أن يصير من طرف واحد؟ ها؟ أيوة، لأن أن يفترض أن يكون كل طرف حريصا على مصلحته، صح؟ يعني المشتري حريص أن ينزل السعر، والبائع حريص أنه يرفع السعر، أليس كذلك؟ فإذا كان المشتري هو البائع ستتعارض المصلحتان، وفي الغالب أنه سيقدم مصلحته نفسه ولن يعني يحرص على مصلحة موكله في الغالب، فسد هذا الباب سداً لذريعة المحاباة والإجحاف بحق الموكل. قال لكن إذا أذن، إذا أخذ الإذن خلاص انتهت العلة هذه وجاز. ولا شراؤه منها لموكله، يعني العكس، لو الموكل أعطاه سيارته وقال له روح بيعها، زين، فراح شراها هو الوكيل، هل يصح؟ نفس حكم المسألة السابقة، نقول يستأذن الموكل فإن أذن جاز وإن لم يأذن لا يجوز. وولده ووالده ومكاتبه كنفسه، يعني نفس الحكم ينطبق على والده وعلى ولده ومكاتبه اللي هو العبد الذي أراد أن يتحرر ويشتري نفسه مقابل مال. أيضا لا يجوز أن يشتري ويبيع منهم، فلو أعطاه رجل مالا ليشتري سيارة لا يجوز أن يشتري سيارة أبوه، سيارة أبيه أبي الموكل، ولا سيارة ابن الموكل، ولا مكاتب الموكل. ليش؟ لنفس العلة السابقة، لما فيها من المحاباة. واضح؟ لأنه سيقدم مصلحة أبيه على مصلحة الموكل في الغالب يعني، وكذلك مصلحة إيش؟ ابنه على الموكل. طيب إن قال قائل لا الوكيل منصف ولن يقدم مصلحة على أحد على أحد، نقول ليست العبرة بأفراد الناس، العبرة بإيش؟ بالعموم، العبرة بالعموم. وإن وجد من بعض الناس من يحرص على عدم المحاباة، ولكن نقول سداً للذريعة. ثم قال رحمه الله: وإن باع بدون ثمن مثل أو اشترى بأكثر منه صح وضمن زيادة أو نقصان. الآن أعطاه هذا الرجل 10,000 دينار ليشتري سيارة، ثم اشترى سيارة تسوى 8,000، شراها بالعشرة كاملة، يعني أعطاه السيارة، أهل الخبرة يقولون هذه السيارة تسوى 8 ولكن هو دفع فيها كم؟ 10. أو العكس، أو أعطاه سيارته ليبيعها وهي تسوى 8 فباعها 6,000 دينار، قال تفضل هذه 6 بعت سيارتك. إذا ثبت ذلك عليه أن يعوض الموكل بالنقص الموجود. واضح؟ يعني يدفع له فرق 2,000 في الحالتين. واضح؟ طيب. ووكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه إلا بقرينة. الآن في عقد البيع هناك عملان، هناك عمل إجراء العقد نفسه، وهناك عمل أخذ الثمن، ماشي؟ فإذا أعطى رجلا سيارته ليبيعها ولم يأذن له في قبض المال لا يحق له أن يقبض المال، هناك فرق. فمجرد أن يقول له بيع السيارة لا يعني جواز أخذ الفلوس. واضح؟ لأنه ربما لا يثق فيه في الناحية المالية، بس يثق فيه في ناحية البيع، فيقول أنت بيعها وأنا أخذ الفلوس من المشتري بعدين، مو مشكلة، من البائع بعدين. أما إذا قال له اقبض المال، أو هناك قرينة كأن يقول له بيع السيارة وضع المال في الحساب، هذه قرينة أنه أذن له بأخذ المال أو نحو ذلك من العبارات، فهنا يحق. أما إذا لم يكن هناك قرينة فليس له أن يأخذ المال. قال: ووكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه إلا بقرينة، ويسلم وكيل الشراء الثمن. أما العكس، يعني وكيل شراء يعني أعطاه مال ليشتري له سيارة، فهنا ما نقول يحتاج إلى إذن جديد للتسليم، لأن هذا من أصل الشراء، فيسلم الثمن لصاحب السيارة أو صاحب السلعة. ووكيل خصومة لا يقبض. وكيل الخصومة يسمى في هذا الزمن إيش؟ شو يسمونه وكيل الخصومة؟ محامي. في هذا الزمن يسمونه محامي، وهو من يتوكل عن إنسان في خصومة عند القاضي، هذا يسمى محامي. فوكيل خصومة لا يقبض، يعني ليس له الحق في القبض. يعني إذا تخاصم اثنان في مبيع ما واتجهوا للقاضي أن أنا لي الحق وعندي له فلوس وما رجع لي إياها وإلى آخره، فوكل رجلا ليتخاصم بالنيابة عنه عند القاضي، فهذا القاضي حكم له بالمال، هل يحق للوكيل بالخصومة أن يأخذ المال؟ لا، ما يحق له، هو كلف بعمل الدفاع عنه انتهى دوره، لا يقبض المال، واضح؟ فلا يتضمن توكيله بالخصومة توكيله بإيش؟ بأخذ المال، إلا كما قلنا إلا بإيش؟ إلا بقرينة. قال رحمه الله تعالى: فصل. والشركة خمسة أضرب. هذا الفصل يتكلم عن أحكام الشركة. والشركة في اللغة تنطق على ثلاثة أوجه كلها صحيحة: شركة بفتح الشين وكسر الراء، وشركة بفتح الشين وسكون الراء شركة، وشركة بكسر الشين وسكون الراء، وكلها صحيحة: شركة وشركة وشركة. والأشهر شركة بفتح الشين وسكون الراء. والشركة في اللغة الاجتماع والاشتراك، اشترك فلان وفلان أي اجتمع. والشركة في الاصطلاح هي اجتماع في استحقاق أو تصرف، اجتماع في استحقاق أو تصرف، وهي نوعان. النوع الأول شركة ملك، شركة ملك. والنوع الثاني شركة عقد. أما شركة الملك فهي اجتماع في استحقاق، كأن يشترك اثنان في ملك بيت، كلاهما يملك في هذا البيت مثل ما يملك صاحبه أو أكثر أو أقل، سواء كان اشتراكهما مقسوما أو مشاعا، واضح؟ وهذا يسمى إيش؟ شركة ملك. وقد يكون اثنين أو ثلاثة أو أكثر، وهذا يحصل أكثر ما يكون في الميراث، إذا مات ميت وترك ورثة وترك بيتا مملوكا مثلا، فإن الورثة شركاء في ملكية هذا البيت كل بحسب نصيبه من الميراث. هذا النوع الأول وهو شركة الملك، ولا مدخل له في هذا الفصل، هو لن يتكلم عن هذا النوع في هذا الفصل. النوع الثاني شركة عقد، وهي اجتماع في تصرف. فالتعريف الأول اجتماع في استحقاق، هذا في شركة الملك، أو تصرف، هذا في شركة العقد، وهو الذي سيذكره المصنف رحمه الله في هذا الفصل: اجتماع في تصرف. وهو خمسة أضرب، وهو المقصود بقوله هنا: والشركة خمسة أضرب. عرفنا أن المقصود بها شركة العقد. خمسة أضرب يعني خمسة أنواع. أولها أشار إليه بقوله: شركة عنان. شركة العنان أخذت تسميتها من عنان الفرس، ويقصد بعنان الفرس الحبل الذي يربط في مقدمة الفرس ويمسكه الفارس، وسميت شركة العنان بهذا الاسم لأن كل شريك يساوي شريكه الآخر في التصرف، كما يتساوى الفرسان في عنانيهما إذا مشى أو جرى فرسان بجانب بعضهما البعض يتساوى عنان كل من الفرسين، فأخذت تسمية هذا النوع من الشركات من هذا المعنى. قال رحمه الله: وهي أن يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا معلوما ليعمل فيه كل على أن له من الربح جزءا مشاعا معلوما. شركة العنان باختصار أن يشترك اثنان فأكثر في المال والعمل باختصار، يحضر كل طرف مبلغا من المال ويتشارك فيه مع الطرف الآخر، ثم يعملان معا في هذا المال. قوله وهو أن يحضر كل من عدد، أيا كان هذا العدد، اثنان، ثلاثة، وقد تصل إلى مليون، وذلك مثل الشركات الكبرى التي المعاصرة التي يعملون لها ما يسمى بالاكتتاب. فاكتتاب الشركات هو في الحقيقة أن يتشارك كل من يشتري السهم في هذه الشركة فهو شريك. هذا بالنسبة للمال. طيب العمل والإدارة، نقول الإدارة هو يختار مجلسا للإدارة بصوته، واضح؟ طيب إذن هو أن يحضر كل من عدد جائز التصرف خرج به الممنوع من التصرف وهو المحجور عليه، سواء كان حجرا عليه لحظ نفسه أو حجرا عليه لحظ غيره كما سبق. ويدخل فيه المجنون ويدخل فيه الصبي غير المميز كما سبق تفصيله. فهؤلاء لا تجوز مشاركتهم، بل لا بد أن يكون الشريك جائز التصرف من ماله نقدا خرج به غير النقد كالعروض، فلا تصح الشركة فيها، لا تصح الشركة على أعيان غير نقدية كخشب أو حديد أو سيارات أو بيوت أو نحو ذلك، بل لا بد أن تكون الشركة نقدا، يقدم كل واحد نقدا ثم يتصرفون في هذا النقد كما يشاءون. معلوما، لا بد أن يكون النقد معلوما ليعمل فيه كل، يعني كل الشركاء لهم الحق في العمل، على أن له من الربح جزءا مشاعا معلوما. يعملان فما نتج من الربح يكون على حسب ما يتفقان عليه. فهم من بداية الشركة يجلسان ويتفقان على نسبة كل واحد منهما من الربح، يعني يقولان إذا ظهر ربح فلي 50% ولك 50%، أو يقول أحدهما لي 60 ولك 40، على حسب ما يتفقان، لأنه قد يكون أحدهما أكثر عملا من الآخر أو أكثر خبرة، فيتنازل الطرف الثاني مقابل هذا العمل الكثير أو هذه الخبرة فيأخذ أقل، واضح؟ المهم أن تكون النسبة مشاعة. ما معنى مشاعة؟ يعني غير محددة بمبلغ، تكون محددة بنسبة 20%، 30%، 40%. فلا يجوز أن يقول مثلا نعمل ولي من الربح 100 دينار ولك من الربح 100 دينار، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأننا لا ندري كم سيكون الربح، ربما يكون الربح كل 100 دينار. إيش يعملون في هذه الحالة؟ أحدهم يأخذ 100 والثاني إيش؟ أو يقسمان 100؟ لابد أن يكون الاتفاق على نسبة نسبة معلومة، لابد أن يتفق عليها مشاعة. هذا النوع الأول من الشركات. النوع الثاني المضاربة، والمضاربة سميت مضاربة من الضرب في الأرض، والمقصود بالضرب في الأرض أي الارتحال والسفر، لأنه في الغالب أن المضارب يسافر ويرتحل لأجل الربح والتجارة، كما قال الله عز وجل: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. إذن المضاربة في اللغة مأخوذة من الضرب في الأرض بمعنى السفر للتجارة والكسب. والمضاربة في الاصطلاح هو أن يشترك اثنان بمال من أحدهما وعمل من الآخر على جزء معلوم مشاع من الربح. أن يشترك اثنان بمال من أحدهما وعمل من الآخر على جزء مشاع معلوم من الربح، يعني أن يدفع أحد الناس المال لوحده وأن يعمل الطرف الآخر لوحده، هذه تسمى مضاربة. وماذا يسمى دافع المال؟ ها؟ يسمونه رب المال، يسمونه رب المال. وماذا يسمى العامل؟ مضارب. يسمى العامل مضارب، ويسمى الدافع للمال رب المال، والمال يسمى رأس مال المضاربة، رأس مال المضاربة. وللمضاربة اسم فقهي آخر، من يعرفه؟ ها؟ القراض. القراض، فبعض الفقهاء يسمي المضاربة قراضا وبعضهم يسميها مضاربة، والمعنى واحد. ثم قال: وهي دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء مشاع من ربحه. وهذا مقارب للتعريف الذي ذكرته لكم، بل هو بمعنى دفع مال معين، يعني محدد لا يكون في الذمة، معلوم ما يكون إيش مجهولا، يعني مثلا لا يجوز أن يأتي ويقول: هذه الخزنة خذ منها ما تشاء وضارب، ما يصير، لابد أن يحدد إيش مبلغ معين لمن يتجر فيه بجزء مشاع من ربحه، كما قلنا في العنان قبل قليل: 20% مقابل 80، 50 مقابل 50، وهكذا. واضح؟ طيب. ثم قال: وإن ضارب لآخر فأضر الأول حرم ورد حصته في الشركة. لو أنا أخذت مالا من أحد على سبيل المضاربة، فأنا مضارب ثم بدأت في العمل، فجاءني رجل آخر وقال لي: يا فلان، ما رأيك أن تعمل لي أيضا؟ فهل يجوز أن أأخذ منه وأضارب له أيضا، رغم أني متفق مع رجل سابق، أم لا يجوز؟ ما رأيكم؟ ها؟ ولا فيها تفصيل؟ ها؟ ها؟ ما رأيكم؟ ها؟ ها؟ وإن لم يتضرر؟ أيوة. فنقول الجواب فيه تفصيل: إذا كان أخذه المال من الثاني سيضر وستتأثر تجارة الأول لا يجوز، لأن هذا مناف للأمانة، فلا يجوز أن يأخذ من المضارب الثاني إذا كان سيتضرر المضارب الأول، أو عفوا رب المال الأول. أما إذا لم يكن هناك ضرر ويستطيع العامل أن يوفق بين التجارتين دون أن يضر أحدهما فلا بأس. واضح؟ طيب، قالوا إن ضرب لآخر فأضر الأول حرم، وماذا يفعل؟ إذا تقبل المضاربة الثانية رغم أنها ضارة بالأولى نقول له حرم عليك ويجب أن ترد حصتك في الشركة للأول، يعني تلغي وتعطي حصتك في الشركة للأول، أو تتسامح منه وتقول له يعني أنا هذا اللي طلع معي من الربح بسبب مضاربتي للثاني، هل تسامح؟ إذا قال لا ما أسامح، ينبغي أن يعطي حصته من الربح للمضارب الثاني، المضارب الثاني الذي أخذها رغم ضررها على الأول، ظهر له ربح، هذا الربح يأخذه ويعطيه للأول إن لم يعفو عنه المضارب الأول رب المال الأول. قال وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف أو خسر جبر من ربح قبل قسمه. الآن لو فرضنا أن رجلا دفع مبلغ 10,000 دينار لرجل ليعمل فيه، وقلنا أن الدافع يسمى رب المال والآخذ أو العامل يسمى مضاربا، واتفقا على أن النسبة بينهما 50%/50%، فضارب هذا الرجل وتاجر فظهر من الربح 1,000 دينار زيادة على 10 اللي رأس المال، كيف يقسمانها؟ ماذا يفعل؟ انتهت المدة المتفق عليها، ماذا يفعلون؟ يعني مبلغ كان 10 وصار 11 بعد سنة، شو يسوون؟ يرد 10 لصاحبها والألف يقسمها قسمين، هو يأخذ 500 وصاحب المال يأخذ 500. واضح؟ طيب، إذا لم يربح شيئاً أعطاه 10، تاجر حاول ما في ربح، أو ربح ثم خسر ثم ربح ثم خسر وطلع رأس المال صافي بدون زيادة ولا نقصان وانتهت المدة المتفق عليها، ماذا يفعل؟ ها؟ يرجع المال. هل له شيء من المال؟ هل يستحق من رأس المال مبلغ يقول أنا تعبت تاجرت ضيعت وقتي فعطني من هذا المال شيء؟ هل له الحق في ذلك؟ ها؟ لا، ليس له الحق في ذلك، ليس له الحق في ذلك، لأنه شريك، هو خسر جهده صحيح، لكن صاحب المال أيضا خسر وحبس ماله مدة سنة بدون فائدة، فكلاهما قد خسر. واضح؟ طيب، لو نقص المال 10 هذه بدل أن يربح خسر، صارت 9,000، شرى بضاعة بمبلغ ثم ما حد شراها منه، طاحت بكبدة على قولته وخسر، فنقص المبلغ إلى 9,000 وانتهت مدة المضاربة، ماذا يفعل؟ تمام. وإذا كان مفرطا، أيوة، نقول فيه تفصيل، إذا لم يتعد أو يفرط في هذه التجارة، يعني بذل جهده تماما ولم يتعد أو يفرط، يرجع المبلغ كما هو بنقصه ولا شيء عليه، وعلى صاحب المال أن يتحمل الخسارة لأنها تجارة والتجارة ربح وخسارة. أما إذا ثبت أنه قد تعدى أو فرط، يعني أهمل ما اشتغل، حبس المال أو نصح، قيل له لا تدخل في هذا التجارة تراها غير جيدة وما سمع كلام الناصحين مثلا، أو أي نوع من أنواع التفريط، إذا ثبت ذلك عليه أن يعوض النقص في رأس المال، فيرجع 9 ويدفع من جيبه كم؟ 1000. هذا متى؟ إذا ثبت إيش؟ إذا ثبت إهماله أو تعديه أو تفريطه. واضح؟ طيب، ثم قال رحمه الله: فقوله هنا وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف، تلف رأس المال بعد التصرف يعني بعد ما بدأ العامل، أو خسر جبر من ربح قبل قسمة. يعني لو مثلا تاجر بالعشرة آلاف، هذه صفقة الأولى ربح فيها 1000، الصفقة الثانية ربح فيها 1000، صار عنده 2000، الصفقة الثالثة خسر فيها 3000 أو خسر فيها 2000 مثلا، فالآن هو ربح 2000 وخسر 2000 وانتهت عملية المضاربة، هل يرجع له رأس المال ناقص ويقسم الربح 1000 بـ1000، ولا يجبر النقص من الربح؟ يجبر النقص من الربح، هذا معنى قوله جبر من ربح قبل قسمة. يعني في الحالة هذه كم يرجع لصاحب المال؟ هو ربح 2000 أول شيء، بعدين خسر 2000، كم يرجع له؟ هو الحين أخذ 10 من البداية، هو في البداية أخذ 10، حلو؟ الصفقة الأولى ربح 1000، الصفقة الثانية ربح 1000، صار عنده ربح 2000، 12000، ثم دخل الصفقة الثالثة خسر 2000، كم صار؟ 10، وانتهت المضاربة، كم يرجع لصاحب المال؟ 10، يرجع 10، وهو كم له؟ ولا شيء. واضح؟ هذا معنى قوله جبر من ربح قبل قسمة. الثالث شركة الوجوه، وهي أن يشترك في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاهيهما، وكل وكيل الآخر وكفيله بالثمان. شركة الوجوه سميت هذه الشركة بهذا الاسم نسبة للوجاهة، فالوجه في اللغة يطلق على الوجه المعروف ويطلق على الوجيه، تقول فلان من وجوه البلد، يعني من وجهاء البلد، له سمعة طيبة، له ثقة عند الناس. فشركة الوجوه أن يشترك اثنان يملكان سمعة طيبة ووجاهة عند الناس، ويتقبلان ويستدينان، قال هنا وهي أن يشترك في ربح ما يشتريان في ذممهما. ما معنى ذلك؟ يعني اثنين كبار في السن متقاعدين مثلا، ما عندهم فلوس لكن يثقون فيهم الناس، ما عندهم رأس مال، فيروحون حق مثلا تاجر جملة عنده بضاعة جملة، فيشتريان منه بضاعة بس ما يدفعون له فلوس، يسجل دين عليهما ويأخذان منه بضاعة ليتاجرا فيها، فإن ربح فيها أرجع له دينه وأخذ إيش؟ الربح الزائد عن هذا الدين. واضح؟ هذا معنى شركة الوجوه. وقد يتعامل كل واحد لوحده، فيروح هذا لمكان ويأخذ منه بضاعة، ويروح الثاني لمكان ويروح ويأخذ بضاعة، ولكن كلاهما كفيل أو ضمين لصاحبه. فالأول إذا راح حق شركة وأخذ منها بضاعة مثلا، فإن الشركة تطالبه وتطالب إيش؟ شريكة في نفس الوقت. لذلك قال هنا وهي أن يشترك في ربح ما يشتريان في ذممهما، في ذممهما يعني بالدين، يأخذانه بالذمة يعني بالدين، ولا يدفعان نقدا. بجاهيهما يعني ما الذي دفع هؤلاء الناس الشركات أو التجار لإعطائهم البضاعة؟ هو الوجاهة، أن هذا رجل معروف وما راح يعني يضحك علينا ولن يسرقنا، وكل وكيل الآخر وكفيله بالثمان. فهنا شركة الوجوه يشتركان في الوجاهة، وكل واحد كفيل للثاني، بحيث إذا كل واحد تعامل في جهة فالجهات التي تعامل معها لها الحق في مطالبة أي واحد من هؤلاء الشركاء. فإذا أتى الثاني ما يقول أنا مالي شغل أخذوا من صاحبي، لا، ما حد يقول هالكلام هذا، كل واحد منهما كفيل للآخر ووكيل أيضا في نفس الوقت في البيع والشراء. يعني الأول ذهب وأخذ بضاعة، والثاني ذهب وأخذ بضاعة، فاجمعوا البضاعة في مكان ما، كلاهما يستطيع أن يبيع من بضاعة هذا أو بضاعة هذا، هذا معنى وكيل. وفي حال الخسارة كلاهما يتحمل الخسارة، وفي حال المطالبة بالدين كلاهما يتحمل المطالبة بالدين. هذا النوع الثالث. قال رحمه الله: الرابع شركة الأبدان. وهذه الشركة من اسمها أنها تعتمد على العمل، تعتمد على العمل، وهي نوعان. شركة الأبدان نوعان، أشار لهما هنا رحمه الله بقوله، فأشار للنوع الأول بقوله: وهي أن يشترك فيما يتملكان بأبدانهما من مباح كاصطياد ونحوه. النوع الأول من شركة الأبدان أن يشترك فيما يتملكان في عمل يدهما في كسب المباح، كأن يخرج للاصطياد أو احتشاش قطع الحشيش أو احتطاب أو صيد سمك في البحر ونحو ذلك، فيتفقان ويذهبان إما معا أو كل واحد في جهة، ما يفرق، فيجمعان صيدهما أو حطبهما أو احتشاشهما في مكان واحد، وما ربحاه في بيع هذه الأمور يكون بينهما على حسب ما يتفق. هذا النوع الأول. النوع الثاني أشار إليه بقوله: أو يتقبلان في ذممهما من عمل كخياطة. النوع الثاني من شركة الأبدان ما يسمى بالأجير المشترك كالخياط والنجار ونحو ذلك، فيفتحان محل مثلا وكلاهما يعملان في هذا المحل، ولا يمكن تحديد نسبة عمل كل واحد، ما يدرون، يعني مثل خياطين اثنين يفتحون خياط ويتقبلان طلبات الناس، هذا يخيط نص الثوب وهذا يكمل، أو هذا يخيط ثوب وهذا يخيط ثوب وهكذا، والربح الحاصل من هذه العملية يقتسمانه على حسب ما يتفقان في نسبة شائعة. قال: فما تقبله أحدهما لزمهما عمله وطولب به. يعني مثلا لو فرضنا أن واحد منهم غاب في يوم من الأيام عن المحل، طاح مريض ما داوم، واحد قاعد في المحل، فأتاه رجل وقال: هذا تخيط لي الدشداشة هذه، ثم ذهب، فلما جاء ليأخذ ثوبه غاب اللي كان حاضر وحضر اللي كان غائب. طيب، فإذا قال: وين ثوبي؟ قال: أنت كلمتني أنا ولا كلمت فلان؟ أنا كلمت فلان. قال: خلاص كلم فلان. ما يصير يقول كذي. كلاهما إذا تقبل أحدهما العمل يطالب به إيش؟ الآخر كما يطالب به الأول تماما. واضح؟ هذا معنى شركة الأبدان. فما تقبله أحدهما لزمهما عمله وطولب به، وإن ترك أحدهما العمل لعذر أو لا. وإن، يعني ولو ترك أحدهما العمل، كما قلت لكم قبل قليل، واحد طاح مريض يومين ثلاث، يتحمل أحدهما، وحتى الغايب يطالب بهذا العمل في ذمته، فالكسب بينهما على حسب ما يتفقان. ويلزم من عذر أو لم يعرف العمل أن يقيم مقامه بطلب شريك. يعني افرض هؤلاء شركة الأبدان اشترك في خياطين اثنين وأحدهما مرض مرضا يعني مزمنا مثلا أو مرض شديد اضطره لترك العمل شهر، واضح؟ هنا الشريك الأول من حقه أن يلزم هذا الغائب أن يقيم مقامه رجل آخر، لابد، لأني أنا الآن أتحمل لوحدي عملين وأطالب بما أخذته أنت وما أخذته أنا، فمن حقي أن أطالبك بإيش؟ ببديل، تأتي بواحد يحل محلك ويساعدني، فإن إلا إذا سامحه قال له خلاص أنا بروحي أتحمل ما عندي مانع. فلذلك قال ويلزم من عذر أو لم يعرف العمل أو ما يعرف يشتغل، يعني اتفق معه كل شيء يوم بدأوا العمل، فإذا هو ما يعرف يسوي شيء وكل الشغل على واحد، فهنا يلزم هذا الذي يعرف العمل أن يطالب هذا الشريك الذي ما يعرف أن يجيب واحد مكانه يشتغل معه، أن يقيم مقامه. طبعا الصحيح ضم الميم لأن الرباعي أقام ويقيم تكون ما بعدها مضمومة، أقام فلانا مقام فلان أو يقيم فلانا مقام فلان، أما إذا كان ثلاثيا قام فتصير بالفتح، قام مقام فلان، واضح؟ قام فلان مقام فلان، أما إذا كان رباعي أقام فلان تصير مقام فلان، واضح؟ طيب الخامس شركة المفاوضة. شركة المفاوضة، والمفاوضة من التفويض بمعنى الترك والمسامحة، فوضت لك الأمر أي تركته لك وسامحتك فيه وإلى آخره. فشركة المفاوضة وهي أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي ويشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما فتصح إن لم يدخل فيها كسبا نادرا، وكلها جائزة ولا ضمان فيها إلا بتعد أو تفريط. طبعا شركة المفاوضة هي أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي ويشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما. يعني إيش؟ شركة المفاوضة اثنان يثقان ببعضهما ثقة تامة، هذا له تجارة وهذا له تجارة، هذا له محل مثلا وهذا له محل، فكل واحد يفوض الثاني في التصرف في ماله، يعني أنت تقدر تدش محلي وتبيع وتشتري على كيفك وأنا كذلك، وإذا أنا تحمل دين أنت تتحمل معي، وإذا أنت تحمل دين أنا أتحمل معك، فيطلقان كل أنواع التصرفات في تجارتهما لبعضهما البعض، واضح؟ ففيها نوع من التضامن، واضح؟ وهذه طبعا لا تأتي إلا لرجل يثق في رجل ثقة تامة، واضح؟ تصرفهم أي يشتركان في كل ما يثبت لهما، يعني كل ربح للثاني يتقاسمونه وكل خسارة يتحملونها، لاحظت كيف؟ فيتفقان أن أنت إذا ربحت أنا شريك في ربحك، وإذا خسرت أنا شريك في خسارتك، ونفس الشيء هذا إذا أنت ربحت أنا شريك في ربحك وإذا خسرت أنا شريك في خسارتك، وهكذا. وهذا غالبا ما يكون في ما يسمى بالشركات العائلية، إذا كانوا أخوان أو أقارب ونحو ذلك يشتركان في مثل ذلك. فتصح إن لم يدخل فيه كسبا نادرا. طبعا شركة المفاوضة تصح ويستثنى منها أمران، يستثنى منها أمران. الأمر الأول الكسب النادر، والكسب النادر كاللقطة مثلا، إذا واحد وجد لقطة أو كنز مثلا أو ميراث ورث أحدهما من أبيه، فهذا لا يدخل في شركة المفاوضة. يعني إذا اتفق اثنان على شركة مفاوضة فأحدهما كسب كسبا نادرا، يعني لقى مثلا كنز في أرضه أو لقطة وعرفها سنة ولم يأتي صاحبها، ما يتشارك مع الثاني. الأمر الثاني وهذا ما ذكره هنا في المتن، وهو ضمان الغصب أو أرش الجناية. احنا مو قلنا يتحملان يشتركان في كل ما يثبت لهما وعليهما، لهما يستثنى منه شيء واحد وهو الكسب النادر، عليهما يستثنى منه شيء واحد وهو إيش؟ الجنايات، أروش الجنايات وضمان الغصوب ونحو ذلك، وما عدا ذلك فيشتركان فيه، فتصح إن لم يدخل فيه كسبا نادرا ونحن نزيد أو أرش جناية أو ضمان غصب. قال وكلها، يعني كل أنواع الشركات الخمس السابقة جائزة، كلها جائزة، ولا ضمان فيها إلا بتعد أو تفريط. كلها جائزة لا يقصد هنا بالجواز أي مشروعة، لا، جائزة أي غير لازمة، يعني يحق لكل من الشريكين أن يفسخ إيش؟ أن يفسخ الشركة، واضح؟ ولا ضمان فيها إلا بتعد أو تفريط كما سبق وشرحنا ذلك في شركة المضاربة، واضح يا أخوان؟